أعرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتانك سمانيا دي تشانل أرب بودكاست دنينيا الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثالث. دنهريني إن شاء الله كي تأكمل أنجد كامبلا جارب وكو تكلم العربية جيل التيجا. ونحن ما زلنا في الدرس السادس والعشرين دن كي تماسيدي بلا جاران نومورد وبلو نم. ونحن في فقرة المحفوظات في صفحة رقم 19 دن كمي إن شاء الله دي باراجراف محفوظات أتو باراجراف يانج بيرلو دي حفل في صفحة رقم 19 أتو هلمان سمبلان بلس. طيب فقرة المحفوظات يعني لابد أن تحفظها. كلو أدا باراجراف سبرتي إني دنجن اسم محفوظات جدي حارس دي حفل تمام إن شاء الله. ولكن أنا سأقرأها كفقرة مسموعة الآن. أكنت تبي سيأكن من باتشانيا سباقاي باراجراف دي دنجر كان كالعادة. استمع أولا وبعد ذلك سأشرح سبرتي بياسانيا سلاح كان من دنجر كان دلو ستلاح إتو سيأكن من جلس كان إن شاء الله. قالت لي أمي نظف البيت، فرتبت الأثاث في الغرفة ووضعت الملابس في دولاب الملابس ومسحت البلاط وكنست السجادة، بعد ذلك غسلت الأطباق في المطبخ. حسنا إن شاء الله. الآن هيا نشرح سكران أيو كتاب من جلسكن. قالت لي أمي إبو سيات له كتكان نظف البيت برسيه له رومانيا. طيب كلمة نظفي طبعا هذا فعل للأمر كلاوكو سكتا أتو كتكيرجا نظفي إتو برنتا نظفي نظفي نظفي البيت نظفي البيت، والأمر للمؤنث بدون النون كلاو برنتا أنتو برنبوان جدي تنبا نون لا تستعمل النون جنب من هنا كان نون لا تستعمل النون. قال بعد ذلك فرتبت الأثاث في الغرفة. فرتبت سيطله مربي كان برنج برنج دي كمر. طيب ما هذه الفاء أبا فأني؟ هذه فاء لو بسهولة اسمها فاء الشرح كلو دنجن موده انتو بمولانا من يافاء من جلس كان. إذن قالت نظف البيت برسه كان له أتو برسه له رومهنية. ماذا فعلت في تنظيف البيت؟ أبا ينج دي أملك كان دي كرجة كان إني رتبت الأثاث وضعت الملابس في دولاب الملابس ومسحت البلاطة جادي ينج ست له كتا كان إني أدا من جلس كان نيا أدا ينج دي تل نيا أدا أبا دي تل إتو يا بجيان بجيان له سبرت إني. لذلك هنا نستعمل الفاء ما ككرنا إتو كتا من جونا كان فاء فاء فاء الشرح للمبتدئين اسمها فاء الشرح كلو أنتو بمولانا من يا فاء من جلس كان فاء الشرح. طيب قال رتبت الأثاث في الغرفة سيتلهم ربي كان. رتبت فعل في الزمن الماضي كتكرج زمن ينغلالو. ووضعت ومسحت وكنست وغسلت سموانيا دي سيني دي زمن ينغلالو. طيب أولا رتبت نحن صرفناه من قبل كتابرنا كتكان تصريف أنتو كتكرجة إني في المرئي السابق دي فيديو ينسبلو منيا. طيب ووضعت الملابس في دولاب الملابس دان سايات له من رو باكيان دي لماري باكيان. وضع يضع وضع يضع هذا هو التصريف كذلك سبق وصرفناه. سبق وصرفناه سيبرناه بلانك تصرفني سبلومنيا. طيب وضعت الملابس في دولاب الملابس. ركز هنا وضعت الملابس في دولاب الملابس. ركز في الحركات فوكس بدا حركات. لو كانت الفقرة للمحفوظات لابد أن تحفظها بحركاتها الصحيحة. جيكا باراغراف نيا أنتو دي حفل جدي حرص حفل نيا دنان حركات ينج بنار. وضعت الملابس في دولاب الملابس. والسبب لا تسأل عنه دن سبب نيا جنان تانيا. لماذا؟ لأنك مبتدئ كرنا عندما سيب مولا جدي جنان تانيا تنتن حركات. احفظ فقط ومارس فقط جدي حفل دن براكتك سجا. طيب ومسحت البلاطة. مسحت منبل بلاط لنتاي لنتاي. مسحت البلاطة وكنست السجادة دن سيات له من يابو سجادة. بعد ذلك غسلت الأطباق في المطبخ. ستله إيتو بعد ذلك ستله إيتو غسلت الأطباق سيا من شوتي بيرينغ دي دابور في المطبخ. طيب إن شاء الله بذلك انتهينا من هذه الفقرة. بيجيتو كتسلساي باراغراف نيائيني. انتظرونا في الدروس القادمة وشكرا لكم وفي أمان الله. تنجو غميد بلاجران دبان دان تريما كاسي دان في أمان الله. عرب بودكاست تكلم العربية.